وأهم شيء رفع مستوى الوعي في هذه المرحلة الحساسة الخطيرة التي يجب أن نتلاقى جميعا، خصوصا أبناء هذا البلد. هذا البلد الآن هم الآن تركوه للأخير، لأنهم يعلمون بأنه أكثر بلد يستعصي عليهم، وأجلوا لنهاية المطاف بعد ما أحكموا الحصار من حوله. الأردن باعت من زمان وصارت تماما مقر للموساد تماما. فلسطين أشغلوها الآن بفتنة الصراع بين حماس وفتح بحرب أهلية. لبنان الآن في صراعاتها الداخلية انشغلت عن كل هدف آخر غير استقرار الوضع الداخلي. العراق احتلوها، مزقوها، جزؤوها. تركيا كبلوها وقيدوها بالاتفاقيات والأحلاف والعهود عسكرية ولوجستية وسياسية ولعبة الانضمام للاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك. الأمر خطير. بقيت الآن سوريا وحدها في الميدان. هم يعلمون أن إذا دخلوا سوريا هكذا يعني فجأة سيقدموا من الخسائر أكثر مما قدموه في فيتنام وفي العراق وفي أفغانستان. وهذا شعب له سر إلهي، شعب أرض الشام وقلب الشام سوريا في سر إلهي. قلت أنا للإخوة في المحاضرة الماضية، قلت هناك مراكز بحث كان عنوانها هيهات هيهات، أقول لبوش وأمريكا وقوى الطغيان هيهات هيهات أن تنالوا منا، من إرادتنا، من عزيمتنا، هيهات هيهات. نحن في النهاية إن لم يبقى عندنا إلا صرختنا من يوم أحد لا ضير قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فنحن منتصرون، لن تنالوا من إرادتنا.